واقف على باب قلبي بتنده وبصوت واضح قوي مسموع وبتستأذن قبل ما تدخل برضو بتيجي ازاي يا يسوع. واقف على باب قلبي بتنده وبصوت واضح قوي مسموع وبتستأذن قبل ما تدخل برضو بتيجي ازاي يا يسوع. علشان اتغير وارجع لك وبتديني كتير الفرصة. واقف على باب قلبي ولسه مستنيني يا دوب النهلك good.